ولا تعدمهم كما يفعل الإيرانيين في مع السنة، ولا تخفيهم كما يفعلون الآخرين، وتأخذ معهم بروية وتضع العين عليهم فقط، ومع ذلك يقولون نحن مضطهدين شرعا. يا شيخ الله يسلمك، هل الشرع ما يفعل ولاة الأمر ليس هو يعتبر من الروية ومن أخذهم بالحسنة؟ ولو كانت على العلماء في السابق ماذا كان فعله فيهم؟ نعم، هنا السؤال الأساسي، إن شرعا ماذا كان فعل فيهم لو أنها كانت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين؟ هذا السؤال المهم الذي ودي أنه يوضح لهم أن ولاة الأمر مأخذينهم بالحسنة وبالروية عكس ما يأمرنا الشرع فيه، والله أعلم. يا شيخ جزاك الله خير. في تساؤل آخر؟ شكرا، شكرا لك، أشكر الأمير تواصله وقد طلب ذلك قبل الحلقة وأشكر اختصاره. الجواب لكم. الواجب على من يرتكب سوءا أو يحث الناس على ارتكابه أن يعاقب. الذين يفتون الناس من أهل السنة، نعم، بالذهاب إلى العراق أيام العدوان الأمريكي ومن مع أمريكا في العدوان، الذين أفتمهم بالذهاب إلى هناك، يقال أن هذه خلاف ما عليه الدولة ويعاقبون. طيب، هؤلاء الذين هم يدينون في دينهم بتكذيب القرآن الكريم، الله يقول عائشة أولئك من برؤون مما يقولون، وهم يعلنون أن عائشة غير بريئة، أعوذ بالله، ويزعمون أن صاحب السرداب إذا خرج سيقيم عليها الحد، أخزاهم الله وأخزى من ينشر بالدعوة إلى فضائحهم. هؤلاء ينبغي أن يعاملوا، لكن لا شك أن السلطة عندنا لا تعاملهم بالعفو عن جرائم وجدت. أنا أعرف أناس سجنوا من الشيعة وبقوا سنوات لارتكاب جرائم الشيعة يعرفونها وأنا أعرفها والمسؤولون يعرفونها. طيب، في أمور يدعون إلى خيانة الدولة هم. أحدهم يكتب كتاب ويذكر السفرة إلى سوريا ومن سوريا إلى إيران ويتدرب على السلاح. يتدرب لمن في هذا السلاح؟ صحيح، ضد الدولة التي حمت. كان الشيعة في الشرقية في القطيف، وقلت هذا الكلام للصفار هذا واللي معه، نعم، ما كانوا يحجون إلا مع حجاج العراق أو إيران في الزمن القديم، والرحلة ليست من السهولة بمكان، وذهابهم من القطيف إلى الأحساء له أخطاره قبل حكم الملك عبد العزيز، لأن البادية المنتشرة ما تمكنهم بحرية. نعم، فلما دخل الملك عبد العزيز صاروا يأمنون يذهبون للحج بالمرشد فقط اللي يرشدهم الطريق وليس المرشد الشيعي. ثم لما مدت الخطوط صار الواحد منهم يذهب إلى مكة بسيارته، ومع ذلك يرون أن هذه الدولة تسيء إليهم رغم إحسانها ورغم تسامحها. لكن هكذا الفاسد لا يقنعه إلا أن يأتي الأمر كما يريد. الواجب على الدولة أن تمنع أي إثارة فتن سواء من الشرقية أو غير الشرقية، تمنع إثارة الفتن. ثم أن إثارة الفتن التي وقعت في الحرم في مكة سنة 407 اللي وراها شيعة إيران، نعم، ورافقهم بعض شيعة المملكة والتي حصل في المدينة عند المسجد النبوي أمور كثيرة. والمستقر للتاريخ يجد أن كثيرا من الحوادث في بغداد كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية كان وراءها الشيعة الرافضة، فيحسن الظن بهم، لكنهم يعيشون في الوطن، ينبغي أن يعاملوا بالعدل فقط لا بالإكرام. الكريم إذا أكرم عرف قدر الإكرام، واللئيم إذا أكرم يتمرد، كما يقول العرب في الجاهلية: أعط العبد الذراع يطلب الكراع. فنسأل الله أن يوفق دولتنا لنشر الحق وإعلاء شأنه وإذلال الباطل وقمع دعاته، وأن يعيذنا من الفتن ويجرنا منها. إنه مجيب الدعاء كما أسأله بأسمائه وصفاته. أن يكشف الكرب عن المسلمين في سائر البلاد الإسلامية، في اليمن وليبيا، وأن يذل أصحابها المظاهرة الذين في البحرين، أن يرينا فيهم العجائب. ثم أني أرى في بعض المظاهرات وجوه ليست وجوه عربية صحيحة، لا أدري هل هي متجنسة كما قال النفيسي عن الذي جاء للكويت أنه جاء على لوح حتى دخل الكويت، يعني لا أدري. ثم إن التجنس لا يحل للإنسان أن يجنس إلا إذا كان تجنسه يعود إلى البلد بالخير والصلاح والفلاح. لا يجنس الفساق في أي دولة من البلاد الإسلامية، وإنما يجنس الذين تجنسهم ينفع البلد في علمها وأدبها وعفتها وأمورها، لا أن يجنس الفاسد والفاسق والملحد. هذه الجزيرة البحرين، بل قد يكون الله رحمها جل وعلا لما صار لها خط من الطريق ما يخرجها إلى البر، وهذا من رحمة الله وحسنات ملوك هذه البلاد. خطرها، وقبل مدة من بعض الإيرانيين المسؤولين قالوا البحرين محافظة من إيران، يمدونها بالوجوه وهما لهم حذق تام في الاقتداء بمؤامرة الصهاينة بتوكل الصهيون. لهم حذق في تبني مثل هذه الأمور، ونشر لهم شيء من هذا، ونشر كلمة طويلة قبل حوالي 20 سنة أظن حول تخطيط المذهب الشيعي الصفوي في إيران، والله المستعان. أسأل الله جل وعلا أن يكفي عن شر أنفسنا وشر غيرنا، إنه مجيب الدعاء. شكرا شكرا شكرا لكم سماحة الشيخ المشاركة معنا في الجواب الكافي. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم متابعينا متابعي برنامجكم الجواب الكافي من قناة المجد الفضائية. أسأل الله تعالى أن يديم علينا الأمن والأمان، وأن يجمعنا على كل خير، وأن يديم الأمن على كل مدينة وكل بيت وكل حي وكل أيضا زنقة أيضا كما تريدون. أسأل الله أن يوفقنا الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.